الحوار. فنعاني في بعض الأحيان غياب ايام في وعالم. نتيجة السؤال ممكن أعرف، ممكن الناس بابا أعرف في يأس باللي خاص بلدتين سبب وصل الله أعرف بابا شيء ممكن يأس بشي يحاول من مرابطين ثلاثة ويتسجيل من الثاني هذه يأس هذه. لكن المشكلة أن هذا الصوت المتبادل من الأب والأم ولا الأم ولا البنت ولا الأب والبنت، وأن هذا الصوت المتبادل يؤدي إلى ضعف العلاقة جاء الوالدين طرف صمت المتبادل يؤدي إلى ضعف علاقة، والعكس صحيح. وس العلاقة الطيبة جاء قرر وبرد وديس أتبقى دائما بالنين أجل الحوار، فإذا يؤدي إلى ضعف العلاقة. هذا الضعف طبعا يؤدي إلى الشيء الثاني متي كان أدي وإنه باب الوالدين تقوم ستونس التربوي كما يجب وكما ينبغي. هذه أخرى قديمة الحوار ليش دين. لذلك هذه الإشكالية. الإشكالية الثانية البعض يمارس الحوار بطريقة خاطئة وتمارس بأنه الحوار حد يسوى الحد يتسلم يتمارس في الحوار من فلك اختلاف ويمش السيولة من بيس يقول لي الحوار لا الحوار يتسمى على أسن ليس يسمين أرى أسن بابا مهمة أتسلم نفس الشيء بابا مهمة السيولة أرى السيولة وهو سيكل بك السيكل كله هو الحوار كوني ذا أرى معنا سمايس أمر سمايس نصح سمايس موعظة سمايس أخص بس ليس حوار. في ذلك هذا البتاع إخاذ هذا التباذل عن الكلام بين الأب والابن وغيره فهذا ليس بحوار. وأكثر من ذلك يسعى سعى الحوار ضد البلاد وسوي ولد أنت تقول استهيت بسرعة وين الحوار مش كان خاطر عامل مش كان حوار مش كان تصدق الفكرة مش كانت تسوي كلفة أصحح لك في معلومتي إذا بس لش أو لا دوال يلش مش كانت تصحح معلومتي في تيتي مش كانت أبي تسوي في معلومتي وغدت جتني تيتي. فإذا هذه مشكلة أكثر أكثر والمشكلة هذه يقول هو يرجر الولي ولا بابا هو ما طر خاطر مثل أبكة الأشار طرع جرع الولي طرنسي راح جاني من بعد ستة ستقين جرع طرع الولي أطفل يزعلو هذا صفقون اليوم ويا مش ها يتميز مش كثير حقص مش كثير سفر مش كثير أشي بس أخاطر القرار أفهم مغيبية منه يفهم بيانه مش كثير سفر لكي مش رايز مني والأصل أنه التربية مبنية على جانب هذا الجانب المهم وهو قضية الحوار. في ذلك هذه أهمية أهمية الحوار هذا الجوانب في العدسة تواصل بين الطرفين بين الأولياء والأبناء العدس فهم بين الأولياء والأبناء وكذلك العلاقة علاقة تنمو لاحظ الله من أرشدون في جابة ما أنت تجيب أوتوماتيك مستوى البعث من كل ما كان أقرب كل ما تلقي دولة الحوار أصلا نقاش معاس وجاب كل ما تجيب عن جاب كل ما الحوار نقاش معاس تنقص والعكس ممكن ممكن يوم تجيب مدة وتسوي بالحكي مع أشخاص تجي العلاقة ما نسبتها تفتر منفصل بس الشيء كذا بدأ تخرج وتحكي مع أشخاص وتسوي مع أشخاص وتقصد مع أشخاص مش هيك خمس شيء وتحكي كذا هذا علاقة تضعف والعكس صح من اللي سوى من اللي نقاش من اللي حوار من اللي هذه العلاقة تضعف لذلك مهم جدا أن الكل في البيت في البيت ولا في المنزل العدس علاقة بين الأب والأبناء بين الإخوة بين الأب والأم بين الأم والأبناء بين الأولاد من هذه العلاقة. ثم إنه مهما كانت تدرس مهما كانت تدرس مهما كانت تعلم لا يمكن أن يحصل هذا غلط هذا غلط لا بد أن يقع في مشاكل. فإذا ما الذي يساعد على حل المشكلة؟ مساعدة الله على حل المشكلة هي الحوار. بتدرس الحوار إذا ما طلبت حل المشكلة بتدرس الحوار بابا يكلك لك عشان إني كل شيء سكرت جيش خاص مال في مشكلة وهو مال في حكة عنها فهو مال في حكة عنها وهو مال في صفوق في مشاكل هذي صفوق مش كيف تسيب ديك الزيو هذي صفوق استعزام هذي صفوق تضافي بسمس أغلاق صفوق معاملة ممكن صعيب صفوق معاملة صفوق معاملة صفوق معاملة صفوق معاملة وهذا. ولكن ماذا ديني قامت الحوار مفتوحة أو تصدقك ماشي الله هو من طرف واحد تصدقك لأن الله تعالى يسهل هذا المشكلة. بابا أرى المشكلة هي غير منظمة يسهل العائلة يجر لهذا الصدر. ثم من أهمية كذلك المخصصة رغم من المزعين إذا الجوع المزعين شيء تشبكه ممكن أن يصبح النص إلى غير ذلك. ماذا يفعل الأفكار؟ ماذا يفعل القيم؟ ماذا يفعل المسلمات؟ ماذا يفعل التصرفات؟ ماذا يفعل المفاهيم؟ يجبين شعور سؤال هل تسلمتين لو أخذ من المكي؟ ومعلم بعد ذلك أنا تجيتي لطبق إلى طبق إذا أنت كتفيت ماشي تجوز بالنفس ماشي تجوز بالنفس ماشي تجوز بالنفس خاصة يا بابا الدفاق يعني تبقى يوم المسيح المسيح قلت لي ياه الدفاق هاني مش حيوة وكي نحي وقت من باب الدفاق قبل منه أدين شمال صحة أدين شمال نقش أدين الشم هذا صحة ما فاهمة أدين الشمال أدين مثل قيم هي قيم إسلامية قيم إيمانية إلى آخره أدين شمال صحة خلاص بلا حيوة بلا شك ولا شيء إلا بد من هذا الأمر. ثم قد يكون هذا التشكيل عليه سلوك الله وعرفه مش إلا ممكن يجب أن يشعر به كذا من الذين قامت من اتصال معلش أسيد يهودي كنت أعرى كم شايد لي تجد يهودي كم شايد ورغم الكبار ورغم من المضيئة ومحن ومحن ومحن أجي شو نعرش أجي ما نعرش معك من صدر عيس وهكذا هل أخذت أوف الحوار نتخل سكت وهو تولى الحوار بازار غير وقت المشكلة فاصل وهو يلا أعرف تاجه المشكلة كسين هي أغلب مهام دول تعيد الحوار لم يجعل تكون للمساءلة تكون حوار بوليسي هم تجي بكر السبب يتمني غير شكا لا حوار بوليسي الفسعة كأنه ما يسخر حسن تحصى شمين الحوار دي ما يجب بس إلا في السياق العام إلا في السياق العام دي ما كرام ما يجب وهو تشارج وهو تشارج في ليك زهر تحصل على المعلومة زهر صحيح وهكذا وآخر شيء أن يكون خطط مع روح الزمن مع روح الزمن مين يوضع في حالة نفسية في مشاعر سلبية أحمق مغرر ضرير ولا مخلع لكن يمكن أن تهدد الوج بكلام بحيال بحوار إلى آخره أتمشي أن تهدد من حالة الأمر. لذلك الحوار مهم جدا في بناء شخصية طوش الناس مهم جدا في بناء شخصية طوش الناس ويدعي النمو النفسي للدخل الفكري والاجتماعي مهما كان على حسب باب تلك لنتعب الخطر لابد للسجوز كيوانيس مش مشكلة السجوز كيوانيس أسبيل من أمك تزيد نفسك أم من نقش مكان غير هذه المكانة لا تكون فقط سوزغان من المشغول المغصوان يمين تشخصغاش لا تكون كذلك الاستماع سوزع المكان سبتا إبيوان السرائس إلى آخره فإن أن يحس بين الذي يكمل والله سبحانه وتعالى يقول في آية تعرف من المشتركين وليخشى الذين لو تروا من خلف ذرية ضعاف خافوا عليه تفجر خذ ذرية ضعاف خافوا عليه وتفجر الأمر رباني له والعام في كل مكان فليتقوا ما وليقول قولا سليما قول سليم كلام طيب ينفع عنه شامل سواء في الحوار في غيره في تربية أبناء في التعامل مع الآخرين كله فليقول يقول قولا سليما سليش قول عام أخو الله سبحانه وتعالى والقول السليم لذلك هذا الأمر أطلح في تعامل سيدنا إبراهيم العالمي ربي سبحانه وتعالى تشرب بس من بداية قوله تعالى في قول سيدنا إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين رزقي لي كبار الصالحين انظر إليه بداية التربية حتى قبل ما رضي يا رب يا رب دوارا صالح يا رب استعيد صالح فأصل هذا شيء هو في الوالدين مطلوب رب يسير يسير كل شيء ثم راح يسير ربي كل الله شكا ثم رب الولد صالح دعا بينما رب يهدي من صالح ويهدي فبشر الله له غلام حالي رب يستجيب غلام حالي رب يهدي فلما بلغ معه السعي مع هذا الغلام إلا طبعاً نوازل في السنة قال أن الغلام بمعنى الوضع في سن بلغ يعني 12 عام وصف قطعه أكثر يعني الغلام أكثر قليل فلما بلغ بعد تغشاه الغلام الحليم فلما بلغ معه السعي ما معنى السعي؟ وإن شيء دائماً طبعاً أنني لم يدور معنى أمش في السن معنى يقول معنى فلما بلغ معه السعي معنى مشي سعى في يوم العصر لن يقص، في يوم العصر لن يقص. اللي معه فلما بلغ مرحلة السعي، بمعنى فلما بلغ مرحلة الفتوة من البلوغ، الشباب الأولى يوط فاحترف مرحلة البلوغ، فلما بلغ معه السعي يوط بحكم خلاص هذا الآن شاب بالغ. فلما بلغ معه السعي بتسي قال يا بني إني أرى في منامي الرياء البحر. طبعا لم يأمر الله سبحانه وتعالى، بمعنى أمر سيدنا إبراهيم أمر في المنام أن يذبح يده أن يذبح يده أمر. طبعا هو نذير، والأمر للنبي لم يظهرش إلا ذلك، وما صدق أمر من الله إلى نبي، فالنبي مؤكد أنه سيطبق هذا الأمر. أظن قال يوسف إني أرى في المنام أني أكبر وصلاة. سبحان الله، تعالوا سيدنا إبراهيم لاحظ التعلم التنبيهي، وهو ما مشي يكون غش كذا، يكون حلم ليه كذا، لكن حتى تعلم ليه الله ربي سبحانه ربي الشعر الله شيء يسي ممس إني أرى في المنام إني أرى فسا أرى أرى صبي ربي يومين أشخص أشخص أصلا سيدي أخبري ليه صبر سيدي ليس يومي إني أرى في المنام إني أرى فانظر ماذا ترى ممكن ناخذها شيئا فشيئا. اول خطأ شو انه اذا الحديث لها مشاعر ودي مشي تعرف بدل الحوار والمصحة ومشي مع سيدة الغاية ومعنى مياه فين قد يحب وطعام في مال الجوار ولو مشي مع سيدة الغاية ولو يخص وستس بوجوه خطبت تشيل الوجوه مباشرة تريش أليه تشيل الثلاثة فين يمشي أطرح بقالة عرفتك في أكثر في ذلك البلاد الكلمة الكلمة اشتغل وكذا ادعو يا صاحبي فاذا ابدا بكلمه طيبه كذلك جيد تحكي لنا انفسك عن طريق تبدا الخير فاذا الانسان لا يريد ان يكون ببشاشه ثم تعترف به تخيل وهو على وجه فمك الشوامر الشبه على مرتين ثلاث سوالف سميس ولكن لابد ان يكون قريب وخطر دائما القرب من جسد وبعدني وعبد على الخلق وبعد النفس فالله عن نفسي لا أحسن تسير من أجل نفسي ما توتيش بخير تستعجلوا بخير من بعيد بعيد السلام عليكم وسهلا قطع عسل السلام عليكم ما توتيش وقطع عسل قطع عسل الصلاة ما توتيش وشوف ما تتخيب وعشوها ما تتخيب كذا فإذا هل قرب الجسد وعبد على الخلق نفسي وعبد على الخلق نفسي فإنك هل تنتي توديمة عن ذلك الشغل الذي ليس رسول الله يتم في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نتيجه يسكت منه قرر يعمل لا يعمل قرر في هذا الاختلاف وين جدا فين وين جدا أن نستعمل الكلمات والمعاني الشقاق وحتى البشاشة أن نظهرها إلى أبنائنا في أثناء الحوار هذا المؤخر تشكي لنا الراحة تشكي لنا السكينة تشكي لنا أصلي الدسوق عن الناس الفرصة صراحة خلي الشيء معك في تمعن على الشيء في نفسك الشغل تبيرون ده شو يفتح هذا الشيء كذا كذا ما تدري ما تشيش ما تدري يسوى اللي تبعه ما تدري شو تفعل مع الناس اللي هذا وخلص من دم تبقى قصدك بس حاله ما بدك تشيء أو فعل ما خلا يعمل كذا شيء حاجة أو بدك تقول كذا يبدأ يحسب مقدم بدك تقول كذا فتسيلا يا معاذ الله يا ثم اني اوصيكم لا تتابع عن الفيديو الخاص وتقول اللهم اعني عليك وشكرك على ما سويت. اذا هذه هي النقطه الاولى بشكل في الاساليب في بدايه الحديث باظهار المشاعر، بدايه الحديث باشراف شيء اظهر المشاعر تعالى ما بك الا يقرا. الشيء الثاني استمع ولكن باهتمام. استمع وهو مهتم في مجال الاستماع الايجابي الذي يتجاوب مع كلامه مع حكايته مع قصصه مع شكواه مع في يستمع في اهتمام ذلك يكون ماذا وهو ارى السبب بل يحسب ان شاء الله من اتقاض الله ما او غيره استمع باهتمام انظر في عينه قدس قد حرص السوي ايه ومع تصرف تصرف صح مع التبكي في بيناس يوميج منه أنت مهتم وحتى لو يأتي لتفاصيل الكريم أن تكون في مستوى إذنك مثل مش نفس الحكاة وقاية سكرة وطاية وش كيف يوم نقسم إيش أستطيع تسيدي في يوم عمده في مستوى إيش تبد إنسان يوم حتى الوقت وحنا حتى الوقت وحنا بدك حين خاصة في نفسه خليت تقسمي عمرسك من خصني بغي الله يبارك في 30 سنة صفحية من ذلك المشروع وبارك ولا ولا وفيتها تبقى في السنة بالعنى هذا الشيء تحديد بسبب تطوع عرضك سبع مترات من خلص من ذلك هنا يبدي لها وش مش تفضل في الوضع فأنا عادت تفضل فما نقص في مجال سنة عكس فإذا قضية أنه ينزل إلى مستوى مستمع له باهتمام وخاطر هذا الاستماع الاهتمام يحترم نفسه هذا يجي نفس الكلمة إنه نشيل عنه الكلمة وما كنت سلاي وما كنت سلاي لأن استماع بالإهتمام والعكس صحيح حتى الوالد لا يستمعوا للبلاغ كل ما تزيد ممس الاستماع تزيد سوسو مع الكلام وحكاية المنهج وحكاية الشيء وحكاية الأخر وحكاية في كل مرة معنى شيء بس من كل يوم الأخر وحكاية فاستوى مثلا نشي في نجمة عندي زعنا قلت سكي بحمي أضيف لها سوى سيوى قال لا ما عنديش الشيء معنيش تجي مخار ميتون دلت تشتاكي سنسلم الآن نعم جميل سنسلم الآن وهو قاعد يجي شو يشتاو خلاص سنسلم الآن ما هو نعم عشان يستوى البيع يستوى بالصح بي في أدب سنسلم الآن مخي ولا مخي ولا مثلا ولا شيء عادي ولكن هو كمان في كل لحظة في كل حين هم خلاص أي شخص فيه يشوفه إحباط إنه قاعد ما يدرس ما يدرس صورة بيتسمي هو بيتسمي هو بيتسمي فإذا يشوفه إحباط ثم بعد ذلك هذيك الفاسس لا تتدفش تسليم ولا يسوس تسليم هذيك الغلط وصل هذه اللي من تيتشر الله عالم ثمانية تسعين وعشرين وكذا كيفاش الله عالم كيف هذا ثم كذلك الحوار الثلاثة تبتعد عن الأوامر والعلاقات الطويلة واستخدم بدل ذلك الحكاية والأمثال والأمثال حاول تستخدم القصص الأمثال لا الأمثال ممكن ما عندناش الشراحة المهم خطر كثرة الكلام خاصة في يده تزيد بلا يقل ولا عقل ولا أشياء ثابتة لا يصير هو في يصير هذا بس نقص هذا خطر هذه الأدوات هي علاقات طويلة هي أوامر طويلة تؤدي إلى ملل وفقدان تأثير تكون متأثر ساعات تستوي القصص ساعات تستوي التكلفة ساعات تستوي تلاقي في القرآن ساعات تستوي تلاقي حاجة في راسه ساعات تبدأ الذنب ساعات تبقى تحس بالسلام يكفي لي فهم خاصة ما تبغى تبدأ فهم تيجي تحس ما هو تصدق أنا ليش مو بأصل إيش هاي ليش مني هو كم مرة تجوا إن ما دام السم يبدأ من خلاص على ولدنا المجدين فيلا حاول أن تستعين بهذا فيدي كل مرة من الله سبحانه وتعالى الشر كيف الله وين الله وتعالى الناس و ولا الله وتعالى الناس عليهم تفكرون في الطاحة ترى سبحانه وتعالى القرآن ترى كثير من أمثلة وفي السنة النبوية كذلك تمام أتقينا خصوصا نتعلم استخدام القصة واستخدام مثل شيء ذلك. النقطة الرابعة أثني على ابنك عندما تسمع منه أثناء الحوار السبب إن شاء الله في الجيش إن شاء الله في أثناء أثناء بارك الله في إيهان تعشر من رشد بين الأربع بارك الله يستجيل هذا هو المكان في أثني عليه وامتدعه هم أخذت ذلك التالي كنسك بالبيت فأنا المخلاء أتكتاب شاهد شرائع فيزيد بثقته في نفسه انتقاد مستمر، صح؟ انتقاد مستمر. قولوا لي غلط، قولوا لي غلط. انتقاد مستمر هي الابنة. أخذ نفس الشيء، الابن متى يغلط؟ هي الخطأ. هي قال صح في الصح، هي ما ذلك كما نقول في التربية لا تستمر الحياة. ورد الشيء نتيجة، اجنبك، اجنبك أو النتيجة. فهمت الكلام ده؟ فهمت الكلام ده؟ صح؟ قال لك ما تجيبش معانا وكيف تجيب لك عندك في الشارع؟ شنو تفكر انت؟ وتفكر انت؟ ما تجيبش باش تفهم؟ عفوا تخلق على الاخر. يا ربي يا ربي ما دام تفكر انت اللي مخدمت اللي فقلت اللي فعلت بات هذه ماشي نسال شي انت اللي تفكر بين لما ما خاطر هذا ولكن نقد المستمر خاطر. احنا كان مثلا Thank you. هادشي اللي يسويها لحظة ايش اللي يسويها فهم مهم جدا لكم كذلك ايش انت بيها سينت بيها ربي فليك انت بيها هو في جميع وهل ما انت لها فقط في السبيع جل شبابي انت بيها واشكرهم على ذلك هل اشكال لن يجب ان نتعلم ونقصر تشيه كلمة مثلا في الطبيعة من الجين أصليت مغم عين أصليت مغم عين مثال أصليت مغم عين أما شيء إذا مين من أبزودك حلقة أبزودك شرق جاز يجب أن تتصل الحياة العكسية من بلغة مثل كده عندي طار عيت وزهر مريك في كده وروح أخذني أصلي الحال روح أخذني أصبح حدمني ده سخيمة بيطار عيت وشرق سخيمة بيطار عيت وشرق أتقيم خص الحال مخاطر مخاطر خاطر أن يكرر الحال خاطر هم يسمى الدعم العاطفي كي الدعم العاطفي مخني أي يتحاول أدخل الأمن مشكلة بس في مرات أخرى يتعامل معه بنفس الطرف فهذه الأمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار وتجاوب أسرع وأسرع بعض الأمور التي يجب أن نتجنبها علينا أن نتجنب أول شيء السباب والتسبب فيها أبدا في أثناء النقاش أو السخرية في أثناء النقاش شتي ما شتي حتى تتضمن كذا سخرية في أثناء النقاش وقضية الصراخ إلى النقاش لا تصور قضية خامسة التوقع السلبي التوقع السلبي في خصوص دين النتائج لا تشتري في ذلك دع جانبي يتحاور مع أبناء هذا الندع جانبا سيشك الأفكار السابعة أفكار سلبية على الأقل من يطور يخصم على الطور أنت ما ما تيجي تشك له ولا هو الذي يشتري من الأول أنا كل قاصد هو اللي ولا هو اللي يسمع كل قاصد في ذلك تجنب التوقع السلبي من السباق الأحد كذلك تجنب أن الحوار مقارنة بالآخر شتي معه كل يوم في وجهك في وجهك في وجهك في وجهك في وجهك في وجهك في مقارنة بالآخر كذلك التهديد المستمر علينا أن نتجنب له في ذلك من جد نتعامل مع مهمة الأباء في الحقيقة أنه العون الدراسي مش كفاية خاطر مش اللي بدأ الأولية بالآخر يوسف معمر من الكتاب عمل نفسي وسدات هذه كلمة عن هذا في مكان آخر في ذلك لابد من هذا الجواب حتى نلعب أبناءنا ونزيل هذا الجدار عنه ثم أهمية الحوار تنمي شيء مهم جدا أن الرقاب والتعيد ديما خارجي والتعيد غير جسمنا بمس غير أتعى الرقابة الداخلية سلم خص الحوار أدعى أن أنت ماشي مضروري تفكر أنت شيء جاي منس تقول لي دم تقول لي خاطر أصلا تشوفوا هم كسلم غش الحوار كسلم غش النقاش لذلك بيخص الدراسة العلمية أخذوا بنفس الدراسة دراسة نتقى لأنه كذلك لما عملوا هذه الدراسة مربحة وجدوا أنه يعني استبلاك الخط في هذا البحث استبلاك بابا مما حولوا لي مع رؤوسي حلقات نقاش حلقات حوار وفي ذلك ما يقدروا ما طلعوا ليه بابا بتوفي مسح وفي ذلك أنا أخذت من مخصم طبعا مخصم كل من بيجامع مخصم كل من الأعراض والمشي ما بنسوي ما بنسوي هذا بيقول في سقوط الحياة وفي إذا بابا إذا ما صحيح إيه ما مخصم كل من بيجامع مخصم يوم الأربعاء مخصم ووجد ذلك العكس انه اذا بدا سوء كل المعلومات ولم يتقاس قومي في ذلك اقر الابناء بانه ايه يريدون سوء كل المعلومات وهم تونس هل تونس اخر الطريقه غير صحيحه اخر مشكله الحكم لشركيه هذا البناء لذلك لا بد ان ناخذ هذا بعين الاعتبار ولا بد من عمليه خاكسيه ولا بد وقت سنه امين انه نفس الشيء بالنسبه للابن الابن لابد ان يستمع الى والديه الى ابيه الى امه واكثر من ذلك مشروع من جهه سبحانه وتعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبوالديه احسانا اما يبلغن عنك الكبر احدهما او الى الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اوف خلاص ويقيم الحوار من طبعا تعرفون انكم تسوى الحوار من الاباء اللهم عيش الوسط العكس الابناء الاباء فلا تقل لهما اوف ولا تنهارهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما كريما سبحانه وتعالى قال بسم الله لا تقل لهما قولا ولا تنهارهما وقل لهما قولا كريما اي محبين نهر البرج اذا يجدون خاف كذا ما لا وجه في هذا وقل لهما قولا كريما واخذك على جماعه دونك الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرا نسال الله لهما والدينا وأن يتقبل منها بفضل الحسن وأن يغفر لي جعله يمكن شركه فيها حيث نعمل به وناخذ به ونجعل من ذلك قرات اعين لنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. الذي سيكون جميعا في المحظوظ مشكورا لاستاذ طارق قاسم المسلم المتابعه بعد هذه المحاضره القيمه وعلى هذه المصالح الغيب. تبارك الله فيك وزادك الله علما ورحم الله والديك. Thank you.